إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا الليلة أن ألتقي بالأستاذة الدكتورة علياء دكروري، كلية الاتصال الاجتماعي جامعة سان باول أوتاوا كندا. أهلا وسهلا يا دكتورة علياء، منوراني ومنورة إذاعة البرنامج العام. مساء الخير يا أستاذة منى، وأنا سعيدة جدا بالتواجد معاكي وأسمع صوتك الجميل دائما. دكتورة علياء دكروري، بطل حلقتنا هو المكان، الأماكن المختلفة اللي احنا بتعيش جوانا وما بنقدرش ننساها أبدا. فخلينا نبدأ الحدوتة من البداية واسأل حضرتك عن مكان مرتبط في قلبك وفي نفسك بسنوات الطفولة الأولى، السنوات المبكرة. ايه هو هذا المكان؟ ياه، ده انا هرجع لمسافة بعيدة قوي بالزمن، ولكن على الرغم ان هو زمن بعيد شوية، لكن المكان اللي مرتبط بكل ذاكرتي في الطفولة، مكان قريب جدا جدا لقلبي واقدر اقول بعيش معاه كل يوم، وهو مكان اللي انا تربيت فيه وعشت فيه كل حياتي في مصر، وهو منطقة شبرا. شبرا بالنسبة لي مش مكان كنت عايشة فيه بس، ولكن ريحة المكان، ريحة الناس، الشوارع، الذكريات اللي في كل شارع فيه، الناس اللي أنا ارتبطت فيهم من طفولتي، مدرستي اللي كنت فيها، اللغات اللي أنا تعلمتها في مدرستي، أصدقائي اللي أنا لازلت على اتصال بيهم حتى الآن في شبرا. فبالنسبة لي شبرا مكان مرتبط بطفولتي وبشبابي، بس كمان عايش معايا حتى الآن في كل لحظة، وغالي جدا جدا عليا. جميل جدا جدا يا دكتورة علياء، وبنفتكر مع بعض يمكن جملة جميلة قالها الشاعر الراحل العظيم فؤاد حداد: خليك فاكر مصر جميلة. وبنقول ان مصر كلها اماكن جميلة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. عايزة اسألك عن مكان غير حي شبرا اللي نشأتي فيه، ولكن مكان بتحبيه قوي قوي في مصر وليكي دايما في ذكريات جميلة، ايه هو؟ مصر فعلا كلها جميلة جدا، ولكن عندك حق، في مكان خاص جدا فيه ذكريات عمري ما هنساها في مكان في مصر على ضفاف نهر النيل، ودي مكتبة أنا بصراحة مش فاكرة اسمها دلوقتي، لكن هي مكتبة في حي الزمالك، وكانت مقامة على قصر أميرة من الأمراء يعني في العهد الملكي. والمكتبة دي لما تم افتتاحها اتقابلت فيها مع نص التاني، زوجي الغالي جدا عليا الراحل دكتور محمود عيد، واتقابلنا وعاد في المكتبة دي، وبالأخص في الدور الثالث في المكتبة اللي فيها مجموعة من المزيكا الكلاسيك يعني الملحنين المشهورين جدا جدا. وكان يعني أفتكر جدا إن المكان كان ليه شباك واسع جدا، وكان الشباك ده إزاز، وكان المنظر كله على نهر النيل من ناحية الزمالك، كان منظر خلاب مع الخلفية الموسيقية الجميلة. فالمكتبة دي بالذات في مصر ليها ذكريات غالية قوي عليا ولن أنساها، وفيها كتب وفيها مزيكا، وفيها كمان المكان اللي أنا التقيت فيه بزوجي الغالي جدا الراحل دكتور محمود عيد. دكتورة علياء، طبعا نفكرك باسم المكتبة الجميلة مكتبة القاهرة الكبرى في شارع محمد مظهر في الزمالك. هذه المكتبة فعلا التي تعتبر تحفة معمارية أثرية رائعة للقصر من القصور الرائعة اللي أعتبرها وكل طبعا الناس تعتبرها من كنوز مصر المعمارية، يعني أدامها الله علينا وحفظها. سعيدة جدا أن حضرتك يمكن جبتي سيرة هذه المكتبة العريقة القيمة فنيا ومعماريا وتاريخيا وثقافيا. متشكرة جدا أنك ذكرتيني بالمكان ده، فعلا لازم أفتحه على الخريطة وأوري لأولادي المكان ده، لأن زي ما قلت لك ده مكان مش بس فيه ذكريات لكنه مكان خاص وقريب جدا لقلبي، علشان يعرفوا فين أنا قابلت باباهم، في مكتبة حيث الكتب والموسيقى والرقي والفخامة في العمارة والشياكة في المكتبة، لأنها كانت لسه يعني لسه فاتحة في نفس السنة دي، وأنا كنت منبهرة بجمال وشياكة ومجموعة الكتب الرائعة اللي كانت موجودة، فشكرا ذكرتيني بيها. دكتورة علياء، حضرتك قضيتي فترة طويلة من حياتك لحد ما نقول التخرج ثم الذهاب إلى كندا. في قلبي مكان بيسأل حضرتك عن كندا كمكان، تقول لنا عنه إيه لمن لم يرى كندا؟ ده سؤال لطيف قوي، ويمكن ناس كتيرة بتسأله لنا كده كمهاجرين عايشين في كندا على يعني مكانة كندا في قلبنا. وأنا السنة دي يظهر هقضي نفس العدد السنوات اللي عشتها في كندا نفس اللي عشتها في مصر. يمكن في تعبير مجازي شوية هشاركك بيه يا منى، كندا بالنسبة لي زي ما حد بيتجوز شخص جديد. الشخص ما بيبقى عايش في أسرة ما بيقدرش غيرها وبيحبها زي ما هي، بحب أمي زي ما هي وبحب إخواتي زي ما هم، وأيا كان شكلهم أيا كانت لغتهم أيا كانت يعني خلفياتهم بحبهم بكل تفاصيلهم. لكن لما الواحد دي يختار زوج أو يختار عمل بينقي في حاجات، فكندا بالنسبة لي مكان أنا نقيت في حاجات، نقيت في السلام الاجتماعي، نقيت في سبيس يعني مسافة بين كل واحد واحد، يعني مش مكان زحمة، وده شيء بيروحني أنا كفكريا جدا، مكان فيه تعدد الجنسيات، وبالتالي ما فيش شخص مثلا بشكل معين أو بلون بشرة معينة، تعدد لغات وتعدد ثقافات. فبالضبط الواحد زي ما بينقي من فترة في حياته بينقي الحاجة اللي هو نفسه يعيش فيها ونفسه يكستمايز أو يفصلها على قد مقاسه. فبالنسبة لي كندا مكان بحب أعيش فيه لأنه بيوفر لي يعني خلفية فكرية وخلفية اجتماعية مسلمة peaceful، إن أنا أعيش فيه بسلام، وده لا يمنع إنه أنا ما زلت عايش جوايا كل حاجة جبتها معايا من مصر وبعيش فيها كل لحظة، إن كان اللغة العربي بنتكلم عربي والثقافة الدين الأكل كل حاجة بنجيبها معانا، بس بناخدها معانا في المكان الجديد اللي احنا اخترناه وفصلناه على قدنا. الأستاذة الدكتورة علياء دكروري، اسمحي لي أسألك عن مكان ارتبط في ذهنك بمهمة عمل معينة، ممكن يكون مكان في كندا أو غير كندا، تحكي لنا إن من خلال هذه المهمة، مهمة العمل، شفتيه لأول مرة وحبيتي المكان ده جدا، إيه هو هذا المكان وإيه هذه المهمة؟ بالنسبة لي العمل هو عمل سواء كان بأجر مدفوع أو كان بدون أجر زي العمل التطوعي. والمكان اللي أنا عايز أشاركك بيه أستاذة منى والمستمعين على في ذكرى حلوة وتعلمت منه كتير، هو مكان عمل تطوعي هنا في كندا، هو مكان بنك الطعام الكندي، وده كان أول مرة أحتك فيه بالمحتاجين، خاصة من الفئات اللاجئين أو الناس المحتاجين اجتماعيا وما شابه. طبعا مكان مقنن جدا بعمل يعني رولز أو أدوار يعني صارمة جدا كل واحد يعمل فيها. فأنا أتذكر جدا القصة بتاعتها سريعا، إن إحنا بنوزن الرز والعدس والحاجات دي كلها بالكيلو، وأنا أخدت ساعتها أولادي عشان يتعلموا قيمة العمل التطوعي وما شابه، وابتدوا يوزنوا معايا الأكياس وبنوزعها على الناس اللاجئين والمحتاجين. أنا فاكرة كويس جدا رجعنا البيت وأول حاجة أولادي عملوها دخلوا بسرعة على المطبخ عايزين يشوفوا هل عندنا في البيت كام كيلو من كل بند من البنود اللي هم شافوها. وبالتالي دي كانت بالنسبة لي مكان، كانت تجربة عملية للولاد ولكل الناس وكل حد بيعمل عمل يشوف فيه نتيجة عمله ايه والإمباكت بتاعها، تأثير العمل ده على الآخرين في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. فتعلمت من مكان العمل التطوعي ده الكثير، وولادي تعلموا الكثير، يتعلموا ان هم يحمدوا ربنا على الناتليست ان حاجة موجودة في البيت ما بنوزنهاش وما بنحسبهاش، وفي حين ان احنا بنروح في اماكن تانية بنوزنها لناس تانيين. فده كان تجربة عملية كبيرة عمري ما هنساها، ودرس ما زلت احتفظ بيه، وما زلت الحمد لله بتعاون وبعمل هذا العمل بشكل اسبوعي مع بنك الطعام هنا في كندا. جميل جدا، التطوع في حد ذاته قيمة إنسانية راقية جدا جدا جدا. سعيدة جدا وأنا بسمع منك هذا الكلام دكتورة علياء، واسمحيلي نكمل أسئلتنا وأسأل حضرتك عن مكان مرتبط في قلبك وذهنك برائحة معينة مميزة جدا. هذا المكان لما دايما بتفتكريه بتستعيدي هذه الرائحة، بتشميها بقلبك قبل أنفك، إيه هو هذا المكان وإيه هي هذه الرائحة؟ أنا بسمع السؤال بتاعك يا منى جت في قلبي وفي أنفي الريحة. مكان فعلا من الأماكن اللي ليها ريحة مميزة وما أعتقدش يعني شمتها خالص في حياتي، وهو مكان اللي أبويا نشأ فيه في محافظة القليوبية، وهي قرية اسمها قرية كفر الجمال مركز طوخ القليوبية. والقرية أبويا وحتى الآن عمامي وعماتي يعني شرفا ما زالوا يزرعون هذه الأرض، بيزرعوا الموالح. وفي وقت أنا فاكرة أجازة نص السنة عندنا بتبقى في شهر يناير، ده من يناير وفبراير أنا فاكرة كويس قوي لما كنت بنزل أنا وبابا من عند يقولون اسم المزلقان عند مدخل البلد في قرية كفر الجمال، وبشم ريحة زهر البرتقال والموالح من على مدخل البلد. رائحة لن تنسى ولا أنساها ولا تكرر أبدا أبدا أبدا، وبفضل شماها طول ما نمشي لحد ما نوصل للمكان اللي فيه الأرض المزارع يعني، وأقتطف بدع من هذه الزهرات الجميلة ذات الرائحة العطرة، وأخدها معايا وإحنا مروحين للقاهرة تاني عشان أديها لوالدتي إنها كانت تحب الزهور جدا. وهذه الزهور جدي رحمة الله عليه كان يستخدمها في النحل علشان العسل، فعسل كمان زهور البرتقال كمان كان دي رائحة مميزة. فذكرتيني بريحة ما اعتقدش ان دي تتكرر ابدا، احسن من احسن بارفان في اكتر يعني دور العطور والهوت كوتور في كل العالم، زهور البرتقال في قرية قفر الجمال في طوخ، في مكان نشأة ابي وعمامي وعماتي، ولي كل الفخر من فلاحين مصر الشرفاء اللي على رأسنا من فوق وما زالوا يعيشون في هذا المكان الرائع الجميل، وأتمنى أن نزوره إن شاء الله عن قريب. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة علياء دكروري، كلية الاتصال الاجتماعي جامعة سان باول أوتاوا كندا. أشكرك جدا على هذه الرحلة الثرية اللي أخذتينا فيها من أول حي شبرا في القاهرة ومكتبة القاهرة الكبرى حيث نيل الزمالك الجميل، ثم كندا وأيضا محافظة القليوبية، قرية كفر الجمال، مركز طوخ، ثم كندا، ثم أفريقيا السمراء حيث ننتمي جميعا. أشكرك جدا، نورتينا، والحقيقة كان لي يعني سعادة كبيرة في استضافة حضرتك ولقائك. كل السعادة ليا أنا، وكل الشرف ليا أنا أستاذة منى إن أنا أبقى معاكي على طول. وشكرا ليكي أخدتيني أنا كمان في الرحلة دي، إن أنا أفتكر ريحة الزهور البرتقال والمكان الحلو وعصير القصب اللي في شبرا، وهوفلي كمان إن شاء الله إن أنا أزور المكان مرة أخرى وأروح تاني المكتبة الجميلة الرائعة علشان أتذكر الذكريات الحلوة دي في هذا المكان الجميل جدا جدا في مصر. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.